بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. غزوة بدر الكبرى نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، فلم يحتفل لها احتفالا كثيرا، إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. أو ابن كثير رحمه الله: نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية. غزوة بدر الثانية، تعرف بدر الكبرى أو تذكر ترقناي، لأنه بدر الأولى والسكي كالندر. نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية. يذكر تكر تدي نسخة رأي، يعني يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية. نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. يعني غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام جين قادروا غزوات النار، غزوة بيرة، يعني غزوة بدر. غزوة بدر غزوات الرسول با هادرتنا النار كو، يعني غزوة من هادرتنا غزوة بدر. غزوات أمهات مردان دا ترسو بدرية أحدية خندقية، خندق يعني الأحزاب، خيبرية، فتح مكة، حنين، تبوك، أرى أم المعارك. أو نورما رتيرك يا صورة كم قنادر الله يذكرتني. أو يعني غزوة بدر غزوة عظيمة تذكر، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، يوم الفرقان. يعني صحابة رسول عليه الصلاة والسلام أما بدر هذا الناس صحابة رسول الله النار مربلة ملك سادر تكاق النار ملك بدر هذا الناس بلا تمر جبريل رسول فجني صحابة النار نبلا إمر أما بدر هذا الناس ملائكة بدر هذا الناس ملك النار بلا جبريل. وأعز الإسلام، الله إسلامه خلاص يعني قوة، ودمغ الكفر وأهله أو كفر، أما خلاص يعني كفر قلنا الله يدمرت يعني. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة إدة سنة أولا كان كنا بركام أندرو على شهر رمضان درو على أول أزوم أما أسلا قوين درات إلا برتير دنة أزوم يعني شعبان درو فرد قسني أما أسلا قوين درو دوسا خلاص يعني إني أسو قوين درو أو يعني غزوة بدر لوني قوينت. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام، عير دور كاركا يعني أمر جلوبا تجارة هنا قندق الشام ترتني أو أكيقر سغا مكة لو قزين دري صحبة أبي سفيان صخر بن حرب. أبو سفيان يعني مسؤول دو أبو سفيان آل الرسول اللي بوزسن زغين سن مني معاوية أبا سني في 30 أو 40 رجلا من قريش تجارة عظيمة تيكير أما يعني مسؤولة أو جي يعني تشوكرا أما إما مرتاقزو إما مرتاقزو، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش يعني كثيرة روزة فسود رددي. فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها. أما الرسول قال يعني يلا أنقلوا كوين يعني حث الناس للخروج إليها أو إيروا على زلنتم ضرنا لي روزة لقريشين أقلنا قواندا الله لما الحلال قصد جنة يعني لأنه مرأ أما مكة مهاجرين أو خلاص يعني لكني كان تنيني أزاب شترني أو خلاص يعني مكة قلنا واترني الله يبتو واترني نما قلنا سوان قيت عندنا هجرة خلاص مدينة ترترا أو أكبر زلنتون داي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض أن يعني إن كاجم حاضر جنا مولي الجاي ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا يحتفل إن قال لم يهتم يعني لم يهتم بها أو لم يهتم لها احتفالا كثيرا اهتمام يعني بيد أقوى النبي أن كاجم حاضر أما تقول وين من يعني استداد يعني نرسوه قوي النبي إلا أنه خرج في 310 رجلا. أما آية خلاص 310 أكي قروا وشروا على الصحابة ربادر حضر الشنداي طالوت عليه السلام كي جهاد قلنا وشروا أما الأصناء قلنا لنا كم قلنا لنا تروزا يعني 310 نبعد مرسلة عدن رقنا 310 يعني مرسلة عدد 310 طالوت أما سنة 310 أما بدر حضرة الناس صحابة 310 314 تكن اتفر 13 اتفر لثمان خلونا من رمضان أزوم قوين ندوسا أسو كان تندور مدينة الشرق أول أزوم قوين رأى على بارتر دني واحتفل على واستخلف على المدينة وعلى الصلاة واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم مؤذنهما صار بدرنا إن مسؤولية مدينة قناتها صار على نرى مسؤول إمام أمس الأشري نرى نتقلت أمورانيين ابن أم مكتوم ترى خلاص مكة الرويسكا خلاص يعني إن الرسول سؤال فين غير إيري الرسول أما قرام غير مهمة وركلا شغلتني كافرة إسلام تندو داقري عباسة سبومر خلاص عبس وتولى أن جاءه الأعمى من التير آية إذن أن من سار بدرنا إمام تغسقني مؤذن تغسقني ملك ولا أمير ولا رئيس دولة تغسقني ما في رسول الله تغير رسول الله تغير على بارتر دنة. فلما كان بالروحاء كيانو روحاء عندما تغير خلاص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكينوري رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. أبو لبابة أمر مدينة ترى أنصار ترى سرى عند رسولني موسلية مدينة قنان نليتها أميرنا رسول تغمرة جنة أبو لبابة ودو خلاص يعني ابن أمي مكتوم رجونا فوق كما أمني أو خلاص أنه سالة يعني ابن أمي مكتوم كيردي لكن موسلية أو مثلا مدينة قنان مرة رسول أرقين يعني كيردي أبو لبابة ابن عبد المنذر ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير وفرس المقداد بن الأسود الكندي. أسكا كم دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتشروا قال أسكا داقنا أسكا تشو تراني الزبير بن العوام رسي مي باهما أسكي تراني دي أسكي ننجو غني المقداد ابن الأسود الكندي المقداد ابن عمرو تكني تفرك مليان أسكي دي صحابة قنادر عن كري أسكي در كولي بي المقداد والسكي خلاص يعني إن سريع كانوا صحابة قندر مي عتبة بن غزواني مباشرة أسرة لو تولندوا تلا بارتر دني ومن الإبل 70 بعيرا يتعقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. أسكا كم ولا كم دي ولا خلاص يعني مرتترس دي ومن الإبل 70 بعيرا ولا خلاص مثلا أو دا يعني كم دي 70 يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد يعني كجات رمضان اما خلاص جوني ما ترت ركبتين اكوزوني خلاص يعني اني ترت ركبتين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن ابي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كفشة موالي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعتقبون جملا وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جر كمثال يعني ذكرتي. أما مثلا أكوزوكي كجددي تزوكي كجددي مراوجين دقالي أركبت جنوري أوراب بريترتك الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب مرثد ابن أبي مرثد أرى خلاص يعني كجتروني أو خلاص مرا يعني ترى ركبتين. الرسول عليه الصلاة والسلام مرا على الأسنان وصور ماي رسول دي تندع ما شباب يعني خلاص يعني كبات ناقول سبون ندر قران غير بيل درتوك تك اندور مرا تيجي ناي. الرسول عليه الصلاة والسلام لستما بأقوى مني ولست بأغنى عنكم بالأجر ننات على دراشين وان اجر لار تعال خلاص نرى يعني اجر ده برواد عيات على تلك شيء بلي ترى توصل اجر كان قاموني اجر تير لار تعال برواد اجر ده عيات على تلك شيء اجر زن راه هو ده كم عليك ترينا اجر هونا دغري او اكجر ترزر اكر يعني مسافه دي رسول كجورا بيور مرتا بلي ترتوك علي ادي بيور سارا بلي ترتوك رسول يا مرثدي وهكذا. وان زيد بن حارثه أنا سعي أبو كبشة أرقنا رسولي موالي أسنا أغلاسنا أتاكينا ما أراكو كاجي تراني ديدي غواني تراني ديدي أبو بكر عمر عبد الرحمن بن عوف ما أفرار غواني تراني ديدي وهلوم ما جرى إنغا يعني صحابة قرانا نفسي أركي ودافع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير دربا بيون يارتين مصعب بن عمير. أما أول خلاص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كني ابن أمي مكتوم من مدينة ترتني دعوة عندنا أما جنا إسلام در أونجا أما جنا إسلام در أونجو مصعب تالي والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار راية دربا يعني نتراني علي كن تراني أما الأنصار تراني كن وكانت راية الأنصار بيد سعد بن معاذ دربا يعني أنصار خاص يعني كردي سعد بن معاذ أمر أوزاقنا بندو أما بنيمر أرش الله عنه وجعل على الساقة قيس ابن أبي صاع صاع الساقة دول الجيش ومؤخرة أما قنالكنا لكي مسؤول لنيا قيس ابن أبي صاع صاع وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء آتقيني أقو مدينة يعني 50 كيلو كيلو لو كنت جاء أكواري بعث بسبس ابن عمرو الجهنية وهو حليف بني ساعدة وعدي ابن أبي الزغباء الجهنية حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العيد مراتشوارا يعني مهاجرين نشي أنصارا نشي أما خلاص يعني قبيلا دو مرانانا قنا الجهني يعني أما يعني خلاص يعني أما مكاي حالين أما لا مكاي ما لا رانا حالين دين يعني أرى أختار كمالي أغن بني جهنة جهينة يعني ما لا بني جهينة يعني حول مدينة حول ما أغنى ما لا نيندو أون لا أغنى تيريكي أما لا مدينة وشكا مند أغنى أغنى ما أغنى جهنة يعني ما لا أختار كمالي خلاص كولير بدل لو سلطاني لا برا قوتن دين تندار كون غنان ديني جيش القوترة بدر الله سجدنا لي أولا بركوت. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه. أبو سفيان نجنا كيتنغر شامل كروني مكة لو تاني كي رسول عليه الصلاة والسلام مدينة كروني أما لا ديني من غاسة كنني لبام جيكي مالي فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفارية ضمضم أجرتيني أبو ذر الغفاري زين سنميالي ملا أنا أجرتي مره إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه ضمضم هرما بيني قمان كنر مكة كرير مستصرخا يعني فوزا برينك كرادي نري لقريش أمر قريشين الفوز برينك بالنفير قرير قلقك إلى عيرهم تجارهم دواء أبو سفيان ونوى الرجئة ليمنعوه من محمد وأصحابه رسول الصحابة صناق النار أو خلاص يعني ما يكين دل الدفاع عند روات تقرأ. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد. وبلغ الصريخ أهل مكة ضمضم ما يخلص كوير قمانتي إرولة أمر مكار لبرتي إرنر كتبا زكسير بن هشام درجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باهو ما عاتي كان درقا مشين دي خلاص يعني إني أن يعني إني أكي إرني كوردينني أو خلاص إنترا مثلا تاني تغرتني جيغراسنا أو يغر مكة كأننا نحن نظر غير مزروع إن تكدرني زينهم دينهم عباس الفاني عباس يقول خلاص يعني إني ميرا كل أغتر مني عباس من الوليد بن عتبة لحسن تركش جني من أبو مرفاني ميرو تارتني كل أبو جهل يبازني عباس خلاص يعني يغادرين غير دور ورق كلها يريني خلاص هو يريني أرور تندا خلاص يعني إني تندا درو النبي يقولون دوما أوان أرينا تندا درو النبي يقولوا ina fatima dosa kuzumu la nan da jira tarti ta hinno bala gendre arwa gennar nan da mora te ka fatrige aw akegar yo manu na kuzuma to sore bam bam ibn amr al ghifari er al latim al latiman koram adini er yani koram adini er wa balagha al sarikh ahla makkah lambaru khalas أو مرانك يوري فنهضوا منجر جنيه مسرعين قنقنر وأوعبوا في الخروج يعني أو قنقنر يعني شرك يعني قنقنر شرك سلان داي كجان داي ناندك نقوين دري إنسا صبر بي ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب أمر أشرافهم دا باهم دادر أنسا أبوزر كل بي إلا أبو لهب النو فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين أنترا نو خلاص يعني إني روزا إيفيتشن أما ترك لفتشيني إندا خلاص يعني إني إيفودا تانسون ندرك نيابة عن رصيني أنت هادرشي أبو لهب نسوا هادرشي نبي وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب أروار خلاص يعني إني ترى مكة حول مرتكاز ولا مرة كنا إني جنا تابتشين دني حشدوا بمعنى يعني جمعوا في من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش قريشين أدرى موسى أبو ذر بينا قبائل قريشين أدرى قبيلة موسى أبو ذر بينا إلا بني عدي بني عدي نعي جلسنا صحابة ذر عمر جلسنا عمر بن الخطاب جلسنا فلم يخرج معهم منهم أحد عمر زغنا سنا ما أدرى أرامت رأينا يتر ربي جنات النهضة تردينت درت عمر يترقي وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأقبلوا في تحمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمية والعير التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد الله في ذلك من الحكمة كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أو طبعا كيتر كغر ما قلنا كبير أدراني أو رسول عليه الصلاة والسلام صحابة سناء ورزكي أما مكة رمعي أضافت دي دغان درجة كتر كرا إنو تابع عندي قالي وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ما كبير أدرار ولئاء الناس وان يعني اما شيدرو دوكو غلا ذاك كل ابو جهل يقول فاروق كغه ويصدون عن سبيل الله دين على سدين دغني واقبلوا في تحمل نسخه هذا التجمل ما قال كلد دغني تجمل كول واقبلوا في تحمل وحلق عظيم وجا يعني بمر غديره على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رسول يا صحابه سنه وجب بيدي إن جكر لما يريدون من أخذ عيرهم رسول الصحابة سنعجنا فرار كركاء تجارة إن تلقنا بوين قال تكرنا وقد أصابوا بالأمس ولسكيانا خلاص يعني إني بوين لنا عمر ابن الحضرمية والعيرة التي كانت معه عمر غني تتر عمر ابن الحضرمي منين عمر قريشينا حليف هندي يعني أبو منين قريشي ولسكيانا خلاص عمر غني تتر أقول تجارة إن ما يدنا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة قويندر وقال أنه أنا قويندر الجكي أكل وجاي كدر جوك فجمعهم الله على غير ميعاد واركيني يعني الله مرحبا تشبجي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كاتركوكار كاركاج كاتركوكار رنسي كاتركوكار بي ما أراكو نوكبر وارترا دي رسول الله كتار قويندر تكيقر تشبتن رشي إنما لبرو بصور إنا هندو خلاص يعني إني إنغاز قويندر تكال جروك رسول الصحابة يعني أدب شتك ما رهن دول كوري أدب شتك يعني أربعة سنين أكيد تواصلون أول ما خلاص كاركا هم دول الدفاع يعني غير تكجر فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد الله في ذلك من الحكمة تم يدر الله حكمة بيدر ديان كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد والدوار قلنا ما كوار ما يدر خلاف نضينا يعني ورا ممكن خلاص شان نضن ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أمر ترى خلاص الله قدينا يعني ينتني وكاينك الآية تدري الحكمة بيدر شيء ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش فاستشار أصحابه فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله فسر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين أو رسول عليه الصلاة والسلام معير جكر تروي أما قرشين أدل بارو باصري أما مجمار تركرا لبارو بازوري استشار أصحابه صحابة سنسورتين صحابة جنتشابتيني إني جندرو بور فتكلم كثير من المهاجرين أما المهاجرين أقولوا أنا نكنت أو طبعا إذا الله سبحانه وتعالى رسول صحابة جنرجاك جعلت مكان ورمضان وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة سورتينور خلاص أبو بكر الصديق أما نركونك مرتي إلي جرفاني رسولي خلاص يعني ني أهو من الله يعني قغالك تربات أمان نكي تارك غفر دا ناقذل عنك من يا المقداد ابن عمر مقداد ابن الأسود نغا ميتنكني ميلاينا مرة وادر قال فاني أكي قال رسولي خلاص من أنا دعا ويتنين داكي أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس خلاص أني أنا قد رأي ما جهرين إنا فارغة أبو بكر فاروني رسول يعني إني أول شورا برايني شيء عمر فاروني شورا برايني شيء المقداد ابن الأسود نكنوني شورا كل برايني شيء أو أمر أنصار فهم تندوري ثم استشارهم يعني أول شورا برايني وهو يريد ما يقول الأنصار أمر أنصار إن نكن لك تبرايني شيء أو أنصار فهم تندوني نوتب رسول عليه الصلاة والسلام مكر تلو مدينة رغا مدينة كيش ما درجوها أنصار دفاع عندك لكن مدينة الأغاتش والدفاع عندها إنه ترد رشيا فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا يعني إشارة نكتو تندغبرا نينينا فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فخذ لخذناه معك فرؤى خلاص يعني إني عند بامة وصلت نقي ببرقناي فسر بنا يا رسول الله على بركة الله فسر بنا يا رسول الله على بركة الله يعني توبنا كي نرجع قلنا وصلنا تندعين لقي جكلي جات في سبيل لقي جندقي فسر صلى الله عليه وسلم بذلك بورك النجالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع سيروا وأبشروا أو نراني جهاد لو سرت أو بشر صندرين فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين الله ينجو على تراواجنه إما كركا هنغري روزان دقنا قندرك وإما نرسي قيدر عليه تغدى ناردندك أو طبعا صحابة قلنا مهاجرين أنصارا قلنا دو خلاص يعني نيس إنو حكم دو دا كومني أكي جا يعني عيرو حكم دو دا لكن إن الرسول فار يدرو إشارة إنه إيش درو خلاص يعني لكأني أنظر إلى مصارع القوم. يعني رواية الأر تكمل الزيادة دروش يعني أن تدريج لك ترجو لهم دقات تتقاسر تدريج لكين أردرو إشارة إنه الرسول يعني شيء. ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسالهما أصحابه لمن أنتما فقال نحن سقاة لقريش فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك فجعلوا يضربونهما فإذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان فإذا سكتوا عنهما قال نحن لقريش وسألهما نحن لأبي سفيان فإذا سكتوا عنهما وسألوهما قال نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أخبراني أين قريش قال وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم قال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم فقال يوما عشرا ويوما تسعة. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. أو رسول عليه الصلاة والسلام أما سنعصركني بشركني ترتر يلا أو بدل لو درتني بدل قراء إيدنا الشكي. ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة صنع تراغي تغير كجرة بيدر مستخبرا لبرا برا انجر من أبو بكر يفرر بيدر أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كيا بدر هول أمر لبرا برا انجر أكبر كرورة جوزر أنجل تراغي جوزر خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرا فيجي محمد أما الأسناء مدينة تركة أمتا كنا رجكي قريشين أنا كنا رجكي لبرا في نوري جوزو تان لابان نندرو جوزو مي لابان نندر در حتى نندان ينا حرادر اسكي لابان نندرغي جوزو عليه الصلاة والسلام لابان تنوري تندان ينا لابان نندرغي جوزو فارغري محمد يا صحابة سناي انجو مارو ميرو مجيركو نيم اكا اكا چروك مدينة تجيرككو انو كرور الچرر چكين نفس تغال رسول عليه الصلاة والسلام صحابة چكو ابو جا امرا قرشينا ان جفارو يوم اكا اكا چروك تي مير جفارو جيركيكو جبل الچرر چكين نفسو كياما مشركين چكو جوزو خبيرو مني يوشي انا نجيني ري تيك الرسول دي من انتما لنلا تنيا نا رسول عليه الصلاة والسلام نحن مما اني يعني داو توري اجيني اني يعني خلاص دلي جوزو مني يعني او مما انغا امما العراق أما إيوه إنك أمر إيراغ ولا أما كنا تكر دعوة ورسولنا كل تلتان فرصة جاندري أو يعني تقريبا كي يقول أشينا تاك إذا هيقى محكمة مني. ثم انصرف فلما أمسى توعيت وصاري بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر. علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص رسول دي في ماء الزبير بن عوام مي باه وما غاي أرقنا عشرا مباشرين بالجنة ولا مني خلاص يقى بدر مسورتنا إيه يلتمسون الخبر لبرقوت فقدموا بعبدين لقريش ما راقزوا نترتوري اغراچو خلاص يعني قريشينا ما بردا ايغو نيغ تشكر يغار حكندو وبرت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي كأرض الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام فسالهما اصحابه صحابه رسغتك يعني يا رنا برفين لمن انتما لنا يليقنا فقال نحن سقاة لقريش تنده خلاص يا قريشينا اي خلاص يعني جلو باكر يقان قردر. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يعني خلاص يعني يقان ولا تكرر قردر خلاص صحابة وين مرؤى. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان أودوا خلاص يعني ما أبو سفيان كيكو ذكرة صد وأنه منهم قريب أبو سفيان يمرر إذن يعني جيك اللي يفوز به أبو سفيان دات ولندر أكر خلاص يعني أغنى وفقر لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش أمر قريشين أكتر مرقين دقرر أبو سفيان أما مرتاح كزو مرتاح كزو قرأ أراكولي 310 مني تكي قردوها كدو ذكرك قريشينكو لشدة بأسهم يعني سلاح زيادة الديني وغن مرمون دني واستعدادهم لذلك نسيجك الأردراني فجعلوا يضربونهما أرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أذاهما الضرب لقطعوا مروا الكنور قال نحن لأبي سفيان تنده خلاص يعني أو يليا أبو سفيان ولن ترجع تكر قدر. فإذا سكتوا عنهما لقوا خلاص يعني ما سؤالوا فين داكندني أديفوتني أو أنسى سؤال فين دوري قال نحن لقريش جرى فاتك. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته لقى سلمة منوره قال والذي نفسي بيده هلكتني إنكم لتضربونهما إذا صدق وتتركونهما إذا كذب أو جرى نمتوني مرغا يتي أو خلاص يعني نمون نمتوني فتي يعني أقول شيء يعني. ثم قال لهما أخبراني أين قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يليار لبرا قريش أددوني أخبراني أين قريش قريش كوكو نرتي قال يعني أتوق الناي وراء هذا الكثيب يعني كرو أرشلر جكي كي نفسه جزو على بدو يفارو تيراموني كرو أرشلر. فقال كم القوم أمر قريشين أمر كم أدنو قال لا علم لنا تتنا لبرات الدين جينا نقنا إيدر خلاص يعني أو ندقى أنه لبرات الدين. فقال كم ينحرون كل يوم ديسكيرينا أو يعني ديها كم تفرشبك. فقال يوما عشرا ويوما تسعا يعني يوم قلكني خلاص ده مرضم تفرشبك يوم قلكني يسي. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000 أما كان يسير وجني إلى دور نو وفعلا أذن تقول يعني. وأما بسبس ابن عمر وعلي بن أبي الزغباء أرغنا دينا يا أمرا فدور رسولي أول شدة فإنهما وردا ماء بدر ما قول يقاء بدر كردر فسمع جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني. فقالت الأخرى إنما تقدم العير إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك. فصدقها مجزي بن عمرو. فانفلقا مقبلين لما سمعا ويعقبهما أبو سفيان. فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال لا إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعل بعيرهما ففته فوجد فيه النوى فقال والله هذه علائف يثرب. فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا. بس ابن عمرو الجهني عدي ابن أبي الزبغاء الجهني فإنهما ورد ماء بدر أرى يقان إردني أمر دو صمر رسلي شد أولا يقاد كردور أو كيان دموشن دور يقام مردام كردني. فسمع جارية تقول لصاحبتها يعني دويترا لهما الفرق له ألا تقضيني ديني اغفذرو كنا نسن أكي غفروري فقالت الأخرى دومو أوتي فرقري إنما تقدم العير غدا أو بعد غد يعني عير أبو سفيان إما في تيرك أو في تسغيرك فأعمل لهم تعال مرحي لما قال ينرده وأقضيك إيه فانا أدسك يعني قغنهم أكي غفروري فصدقها مجدي بن عمر أبو سفيان الأصل أبو سفيان لقنا أن مرة واحد أنجل ترى لبارتر دني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقى بودر دا أما تورا سلتنا لك أبو سفيان أن رسلتنا لبركو إنني أن تارى مجدي بن عمر دوياني أما بدر هولا مرمرا خلاص يعني بعد يرساكنا مرا قلقوا قلقوا لبرك يعني قلقوا قلقوا حقوا مبرايني چي مجدي فرق يعني فصدقها هناك فصدقهما او نصرة الادن فصدقها مجدي بن عمر مجدي بن عمر فرق له فعلا عنده ويا فرق الجيراني كاركافي تشو ولا سغر اردني هن ما جينو كفين من ينجي يعني ترى عند شموم مجدي لقنا عن جر كل توصل تشو على بارت دني يجا ترمارا عن رسول رسل تشينا ما تشو تاني ارد ابو سفيان عمر رسل تشينا ارد ما لقنا كابتن ما ورو كل حريم أبو سفيان مجدي أمر دام عن جهني أبو سفيان الداهية أما أنجلتر ناترا أن مكاوة درسلتي نقول لعلا واسا أما حلين ديجني أن يعني معروف نرسلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلاص تيرك إذا مراتوا على رسلتي ودرا مرا مكاكو مراتريتو قلوك القول حلين قاموني مفهومنا فانطلق مقبلين لما سمع أمر الرسول يشد مراك إنه ولا هكذا ربي كركالا لبرهك إنه ولا هكذا ربي أري كفاية إندره دواتشو أكفترني أم كل تري داتا يجندني كركا في شو ولا سهرة كيا إرك تك تسوق كل الرسول ده فترنني زك خلاص يعني كما إرجع مير هنقدر ده إندره مباشرة ساتشكو فانطلق مقبلين لما سمع إنا هكذا وقعد الرسول ما تركو ويعقبهما أبو سفيان أردت لجيغا دا أبو سفيان دا أقول فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد صحابة رسول الله أنت ردي لها مالقين انتك الحزي انتك النزي فقال لا أما صحابة رسول الله أنت ردي لها أدبي إلا أن راكبين نزل عند تلك الأكمة أما تشو خلاص يعني إني كنت مارا أردني تشاكين دني أو أكر إردني أو إيقوان لسعطرت فانطلق أبو سفيان إلى مكان ما أبو سفيان كي أدو خلاص يعني إني صحابة را إردرو أو كجند كانوا مشندو كما تنكروا لي أكي أكل لبار هنغلون وكويني أبو سفيان أو أجب لبار تزمني رسولي مرزا غنسر موني بوز اسمان لبار تزمني يعني كرون أرن ولي تاكي تاكيين أنتر بناتو صوري وأخذ من بعر بعيرهما فرشارة خلاص يعني دا أرى خلاص يعني قوي مري ففته تتركيا فوجد فيه النوى رأيني درو خلاص قواتك مدينة طبعا أو تيمو برتي على بارتز مني ما كان تيمو لا بك ناموني فرشارة درو قوة درو لي أرى قمانتي فقال أنا لأبار فرق لي والله هذه علائف يشرب يعني فرشة على فرشة خلاص يسرب يردنا مدينة يردنا يسرب أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سرسل أرى فعدل بالعير إلى طريق الساحل نو ألو ما كلاو تريش ما جيت رز زي قوي مري زلنا ترى جنا سوني أكل زلنا ترى جنا كل قوي فنجا مرسول جنا كل قوي رسول يا صحابة سنا جنا دك نوره وبعث إلى قريش يعلمهم أما قريشين لو أنغرس الجمري ما لبار جنغري أنه قد نجا هو والعير معنى كلاها كنا كاركاه مغناني تجارة مغناني كلاها كنا أول ويأمرهم أن يرجعوا أقول نرغنا سغال زحسنت إن رسول كتا أنغرسي جنجري بي تعالى كلاها أنغرد دلي جوالا جيلي بي وبلغ ذلك قريشا مروا قريشين عن جيكي فأبى أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا أولا بارو قولا شنان خلاص أبو سفيان لبار أكى قرطو أما جنا بصورة أهو أما آيات ترى درسات ترتيبها بين دوره كرد أبو جهل فرق له فأبى أبو جهل أبو جهل قصن كير يعني وقال والله لا نرجع زاد ذنك حتى نرد بدرا حتى نرد ماء بدر يجا بدر أولا درد دا قردر ونقيم عليه ثلاثا دوسا قزو دا دوسر دوسا قزو دا انقلنك أولا ونشرب الخمر موسى يدرقني وتضرب وتضرب على رؤوسنا القيان وتضرب على رؤوسنا القيان دا اندرا دوا دونا قويندر فتهابنا العرب أبدا دينا رجوكو قنام مانوا خلاص أهزجنك رسول يا صحابة سناو بانقر داني أو خلاص يعني أدب شتر داني نرسل قندر داني أنا يترنا يتر دا شاو شروع داني شاو شروع دا تاكا قندر دا مينتو أنوا باسير مرسا يدر دوا دونا قويندر خلاص دوزا قدو قنا بودر دا دو سير تير چرر أرام ترى قنا ترى أهزجنك تاكا قندر دا نو ساقا كل درتن كرد أبو جهل أرام تراني ترى فرجع الأخلص ابن الشريق بقومه من بني زهرة قاطبة وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم وقد نجا ولم يشهد بدرا زهري إلا عم مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله والد الزهري والد الزهري فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين أمر بنو زهرة رسول دفاسنا عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص يعني إني دعنا نما فراجع الأخلص ابن الشريق بقومه من بني زهرة قاطبا قال جميعا يعني قاطبة جميعا أمر بنو زهرة رسول دفاسنا قلنا الأخلص ابن الشريق وور قلنا وصغتر وقال جلسنا فرق إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم إن جكر مكر ركما خلاص أمر قريشينا كركاهم دو واتيرة تكر ركمنا وقد نجا كركا خلاص يعني إنك الله حكي ترى نرسل جكر ركول دبي رسول الله دي فين دومني جينا أن أي جينا خلاص مراس بوت وسر جينا وتر أمر جيل أصلا هذا تجنب ولا هذا تجنب دبي أرام تراني هذا تجنب دبي أمر نرسل عند رجندري جينا سأ ما كذر بس على رسول دي فازنا مراس بوت وسر جينا وتر ولم يشهد بدرا زهري أمر بنو زهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرامة رنين حضرة النبي إلا عما مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله مسلم ابن عبيد الله محمد بن شهاب الزهري عندما ملتعي أبسا مسلم ملتعي زاقنا سنة كيو حضرة كندو عما مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله والد الزهري محمد بن شهاب الزهري إمام الجليل ميت أبما زغنا سنأتون يمت ما رسول الدفاع سنعمني على توا حضرة كندو فإنهما شهداها يومئذ غزوة بدر حضرة كندين وقتل كافرين قهر الكتب فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر ونزل على أدنى ماء هناك فقال له الحباب بن المنذر ابن عمرو يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة قال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال ليس هذا بمنزل فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله ونغور ما وراءنا من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله وكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين مهد لهم الأرض ولبدها أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت مالي أو بدر ينئر فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء ببدر ما يعني ني امر قريشين يغا بدر او كين تشا غنا كروتراني رسول الله صلى الله عليه وسلم يغا بدر او كين تشا غنا كروتراني غان تشندره يغا امرا ارت ونزل على ادنى ماء هناك يعني يغني يغا غنا رسول الله ادنى تشا يغا تيرا تشكنت فقال له أو يقال قرآن تكمني. فقال له الحباب بن المنذر ابن عمرو: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ كي أن كان ما الله أمرني أنك كتب أن فترق لبي ولا نري خلاص يعني نقرأ نمر كرة تنمي حرب جكر مكيدة جكر أما نقرأ نقرأ. قال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. أو ما كنت بصير على رمبور مشهور على ورا حديث مولاني أقول يعني إني صحيح شيندك يعني كيرونو كيرونو رسولي تشاكينا تقام للمناسب نتق سني صحابي عيدا أدرو دين كني تكرا دي قلت هدا كنت بصير على رمبور مشهور حديث مالي صحيح شي ما لما انت كل وكأن شي تكيندك. أما الحديث مولا قولي أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعلمات جنيتين واحد جنيتين مريك مناسب رتشاكينا أنه صحابي مريك استدراك جين تكيندك. فقال ها فقال: ليس هذا بمنزل كي تقتل شناي، فانهض بنا يعني يرنا نتنقنا قرطت حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم كي يغتكا النار خلاص. أما إذا لار إذن اتنا أرشيكي يغا مثلا مرايحة كندلكا تيرا تنقناني فننزله تيرا تنقناني ونغور ما وراءنا من القلوب يعني يقال ترارشل تكاغنا رومبا يقال ترارشل تكاغنا رومبون نالي يقال نار إردا لو تنغى تيرا تنغلوري ثم نبني عليه حوضا قوشي دا غندروري فنمناو إيتو كلري فنشرب ولا يشربون ترى خلاص يعني قوشون ري إنغالك جيشو قنا إيتي كافلاني خلاص دروغو غيزر قاني حكين داري إيتي دين. بس أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك أو خلاص رسولي دل درني أو أكغر ما قنا ترتني خلاص يجا النار كفر على إذن الجناتيرة تكنت. ابن كثير رحمه الله ونضعف ما لا نكن لبي ذاك إدنا الفر يعني أو حديث دوام مركات ضعيف دوانا قلنا. وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله أو إبي إدر تنو رمضان الله جفت ترامني الله يعني نين نسورك يعني إيجور ترا إيجور تني إين زيادني وكان نقمة على الكفار يؤقفر لاني أزم ونعمة على المسلمين أما أسلا لاني خلاص يعني إني نعمة رحمة الله رسلتني مهد لهم الأرض ولبدها بوق نفرتني يو إرر كما شما زيادة أو خلاص يعني إني أنبي ترقو وكاجر ترقو وقنا شو سما بازن أنا شما زيادة أو بوق إنه خلاص يعني إني فرتش مري ولبدها أو بوق إنه خلاص يعني أدرك يسوك جيتشن على صحابة الأرترا كفر الأرق وعذاب يعني. وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام كيانو خلاص يعني نقع نغسوت وصلع تيرا. وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش دونك يعني دونك خلاص يعني رسول دوم جنت تيغا تيرا يكون فيها أو مليا يعني دروتي لا تغسك دروتي لا تغسك أوان صحابة وركان يجردين ديك آيني ما نما تجا عرب وزره تعليمات خلاص يعني صحابة رجنره أو أكيدا لابد أن غرسي قدمة وصاره أن تراني رأي مغرني أما جناب بندني أو تعليمات تجيني خطة ناقني تكر نسوا كان جاري أن نا عندها وغرسي قدمة تكشي أو أكيدا خلاص كيما تجاي تجني رسول الله صلى الله عليه وسلم دروشي أوان أبو بكر الصديق دروشي أغني صحابة رسول الله سعد بن معاذ أما أنصاري ولين دقري. ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة تقاء نقا نرسو وكاين تيرا نرسو وكاين ركو رسول الله صلى الله عليه وسلم تغني وجعل يريهم صحابة القول سجاني وساتشنك مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا. أما ربا ترقل تروني تروني كيرا كرد أبو جهل ناسك كيرا عتبة ناسك كيرا شيبة ناسك كيرا الوليد كيرا أمية بن خلف ترقل أقنا سران دا ديكين صناديدة عند 24 جنة شاتو ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فتي خلاص يعني فلان كلام أصد فلان كلام أصد وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود فوالذي بعثه بالحق يعني صلى الله عليه وسلم ما أخفى واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال رسولي إشارة كي أرى كرد أبو جهل إنني كي أرى كل تانر بيني نفسه كي تير رتان كي أرى فلان ناس إنني نفسه كي تير رتان أرامة روني كل تانر بيني أرامة روني تير ناس كير كي رسولي إشارة كنار كل تير بي أتى من علم الغيب نه الله رسولي كنه عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسولي علم الغيب قوكو يعني الله رسول ما الله برتنه. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. أو رسول عليه الصلاة والسلام دوسا يعني نزول طبعا يوم الجمعة وزوم يوم سبعة طاهر يوم الجمعة نزول كما أمني ليلة الجمعة دوزة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي النبي وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي دوزة نسي لينيكي يعني صحابة أقول كن يحكي نيكي أقول كن راحة قوينيكي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة في كتر سقا خطورة مهرينجني أول معركة خلاص أما إن الصناديدة إن أبا ترغرة أكابر مجرميها إنك كما تكا بصر يردرها لإنك جكار دوزة تيغن سارة بصر كاندر سارة لكي الله خلاص يعني إني دوغشيني غاغل چيني نبو ما چيني أوفوز برايني يصلي إلى جذم شجرة هناك إلى أصل شجرة يعني إكا أصل ما خلاص يعني إني صغره أنه خلاص يعني إني إني قسني يعني قبل على ناوني تكرس لإني كي سترى. وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان فلما أصبح بوتين ولي وأقبلت قريش في كتائبها قريشين خلاص نغر إرد يعني مرانا لقنا نوادر سغتنا نغر مرقنا شابتنت. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش أغن دعا قواجني أرى قريشين لي قد أقبلت في فخرها كأرد الفخرت نجكمني تندا شنائن نجك وخيالائها شانعين دقني كبرين دقني تحادك الله سبحانه وتعالى يعني تحادك إنك تعاديكني نرني خلاص يعني مخالفة نصدقني نر إرداني أوان وتحاد رسولك أكبر دعاء وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش ولا يكون قتال فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وعتبة وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو فكشف عن استه وصرخ وعمراه وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب. يعني نقرك يا شابتن دونا أول خلاص يعني إني أما أقلاء موجر جديني حكيم بن حزام أو خديجة ميدان سنو حكيم ابن حزام اما يعني ترناترا اسلام درو نلا مرتد سي كان شر جاهليه درو نلا مرتد سي كان شر يعني الله عمر كده 120 سنه اوري مي طبعا نيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فتاينغا نيم ترى الله اسلام تشني اسلام تشني او زيد بن حارثه مي اغير تشوبني رسول الله خلاص يعني اني خديجه رسول كان رسول القران تكي ام زيد اول جبرار مي أما أنو جاهلية لا مبرواتراني أن كريمني أو ما أما لا ترغرا دروتي ملا يرتي ماري عتبة بن ربيعة ملا أنا كريني إن دان أنقلني أن خلاص يعني إن أما غلام بيرنو موجو كوني خلاص إنا من أما لا نرسل وارمو نرينيو أغنى خلاص سنو ما ديلي ترغني يرنى أما لا خلاص واين إن ملا جيكا دودو إنين كاركان دروك الله قوي نيري تجاران دروك الله قوي نيري ملا أبور ديلي بازوري موجي الكني أبو جهل ابن الحنظلية إن كل أيام ركولجي بعد نعم ريفر تكر عذريج كولير من الناس غيره إن تانك أكن يوم هذي تنونني تاني أردنا خلاص أما جنا دروم ميرف هذا لاني أو ساعة وارد لي أو تكلم الحكيم نكري كده أبو جهل دفر ما يعني أما أدري الجمر أو خلاص خطوة ديني أما رديان عندنا زعيم عندنا ماني إن جك نرسي جندر بيني كلا سعد درتين وراء كده أبو جهل يجاو يرى أما وهم سعد يعني ما يلين ما خلاص يعني إني أما رادري شيء أو ناس تكر عزمني أما مجموعة من ديدرا يعني ديترا هي تقطعها أما تدرا ماري كولي نرجعنا رينومني عزمني أنا جنا فارني أون عمرو بن الحضرمي أنو ناصر دينهم ملتر عامر دكتنا فارق كولير من خلاص يعني إنده هجر وماك نه خلاص يعني إنده هجر وين أما دينهم موريسي أنا كتيرا كولير يرناني أكتر خلاص أنا أما جنا وو ساتر قارشي أما جنا وو ساتر قارشي متابعن عتبك يا خطبين قال عمر الحضرمي تاني على حليف سن أنا يعني أمريب نارتشين قال تانين حليف سن يعني مري يعني تقريبا جي حلف ددي مري على بوسن يعني مسؤول سن قربا كولي تانارتشي تانين قربا تسجين أو كل ده بوجه لي إنه تاني أقنعه ما تمر فارو له قالني تاني تسجيني كي أمان وو سقط ترجع كي مري يالو هايرو له أكيدر خلاص فكشف عن استه يعني أن يرجع بقريش ولا يكون قتال فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وعتبة أبو جهل وعتبة مروا وتشندني ملفني ما أقول خلاص أبو جهل ما أنا قلنا مرة واحدة أو زكي ماموني ما أنا أدر هم يعني إني زات رأى داعن دير هم يشدرو قال تمارة إن دام أولين إنسان يعنى ينتك مارة تعلم من أولين ندرين نسوب بدينه أما قلنا كوت ترى خلاص نقول دام فصل تدريجين نو سادر تينغا تان اوري اوري ندري ماري اكغر مران حوازر يعني ما ان موجر تي ماري اكغر فكشف عن نفسه وصرخ يعني انو نزو اما كاك زندق توسوري انا ورك اسباب ورك جندر اما كاك زندق ما اورا ما كوري لان تي ماري قردنور وعمرا وعمرا عمرو الحضرمي دينا تامو ميني أنه هو جوجي نوكي ناقو كورا دينوري فحمي القوم وأني أنا قلنا حمي الجاهلية كاسر مدر ضروري ونشبت الحرب ونرسو بفوني أو أكيدر خلاص ميري أنه أنه قرتو حكيم بن حزام قرتو عتبة فارو قلنا ففد مري زاكا نرسو قلنا تيرتوس وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفه قلنا أدلتني مرقنا وشجني أقول ترشلر سغاء عريشه كيانو يقول كي جيت عندنا زروني كما تنكرين درو زروني أبو بكر صديقنا قلنا جي زروني يعني كي أدرو رسول يا أبو بكر ما أرنا تشوف على تك إذا كغار ونما الهجرة تركوا غار ما تشوف على تك وركى أنا جناك من الكي الله أبو بكر ذكين وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله خلاص يعني حماية جندي تك أكون كامل على ركوركا رسول يترك عنده على الدفاع تك وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز كل ده مجهل الدور ملأ أن كل دورة مني إنه خلاص أن أورني خلاص أورب وأنني أنا تكلم مني ملأ عتبة بن ربيعة خلاص دينهم ماي يالهم ماي كنا يلا كل أمر قوت أنا خلاص من نوزندرو كل ده مجهل فريق يا نوزندرو فوستر تايندري أما جنركو أصلا أنا كوترا ملأ كوزو أكير نجار كل إرت وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عتبة بن ربيعة ده هلاندي. أبو سفياني بوزاسون معاوية أبديزيسن. دينهما ياليهما الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة معاوية ديفيسن يعني. ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز. أنت نركب جنوا كون مبارزة قصقة. نسير كون يعني. أنقر ما نتاك جايدك مبارزة جايندري. خلاص أما شو أو أما كزو تزوف أولا نوارقل كل أورقل كركا كزين درن أو أكدر تركل النسوة كينك فخرج إليه من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة أما أنصار شباب كزو مون جرتين درن تراني عوف تراني معوذ ابن عفراء ما دينا يعني وعبد الله بن رواحة أشاعر الإسلام فقالوا لهم أمر مشركين يا مرارة فتقرأ من أنتم؟ فقالوا من الأنصار تنام أنصار. فقالوا أكفاء كرام. أما يعني أكفاء تنام نردقني كرام نرى أما كرمني. وإنما نريد بني عمنا زغنا نربع برادري جكي تبقت وجاي كدا نندار تندار تقول تندار تتملا نندار نترو تخسارة يعني إن جندر دبي نندار تندار كقول يعني أقول يعني سرقي بي يعني زغنا نربع قلوك يعني من تندار خلاص أوزاه نرفشين. وإنما نريد بني عمنا زغنا نربع تربع برادري جكي رواية الرسول مير زغنا نربع شتت نيت. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم. هناك أرم ملاقول كذا رسولي قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة رسولي أمتين قل يا رتين علي بن أبي طالب نيل أصلا كتركم نيل هرين غزوة بدر نيمي إسلام تيمر 8 سنة دو نيل أصلا 21 كي إسلام تيمر نيل أصلا 10 كي 23 أنا دي شباب من علي بن طالب غزوة بدر كي هذا الكمر نيل سنة 23 أكثر إما 21 وإما 23 يرتين أكثر علي نقوله حمزة نقوله عبيدة بن الحارث ابن المطلب أمر هذا عندهم أنا عبد المطلب مدينة قرطني خلاص مزرية خلاص يعني ما كان عندك كير كمان عبد المطلب إذا جينسر عبيدة ابن الحارث ابن المطلب يعني رسول الله زعيم دومي. فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة واختلف عبيدة وقرنه بضربتين فأجهد كل منهما صاحبه فكر حمزة وعلي فتمم عليه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل طمثا حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. او تبا مرارا موجر تندوري علي نرى دومني علي يالا دردوها كبشي الوليد بن عتبة اربا مرافقتنت. فبرز اليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنه فقتل علي الوليد علي بن ابي طالب الوليد بن عتبة فقتن لها هلس جلوسو وقتل حمزة عتبة حمزة عتبة قفقت نرى قواني حاضر دركرو وقيل أنك ترفقت نرى عتبة شدين أما شيبة شيبة ما تلوسو. واختلف عبيدة وقرنه بضربتين عبيدة بن الحارث أنا مرينو كتناي أو خلاص يعني مرنانا وتر أنغا نسودين. واختلف عبيدة وقرنه بضربتين فأجهد كل منهما صاحبه مرنانا أن لهما درج يعني مرنانا أن لهما أنغنسي يعني مرنسون نتكد. فكر حمزة وعلي فتمم عليه حمزة علي قلنت أنه سعى أجيى ديدنا كتني واحتمل عبيدة عبيدة زغندو موا غويندوري وقد قطعت رجله ما يتمك يا واو ولا دغما غنا غوردي يعني واو ولا دغما غنا غوردي. فلم يزل طامثا دغو اغرا اتروغا خلاص كولي او تزنت رسني حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي الله عنه نزوغ نتوزني صحابه النار تندني بيسغا تندر كيا الصفراء كردوري اكر بالنجيف شهيد في سبيل الله. وفي الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى آية من فسر تنجاني هذان خصمان اختصبوا في ربهم في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية ووقعة بدر بعد ذلك إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية. علي بن أبي طالب آية من فسرتك هذان خصمان اختصموا في ربهم أما خصمان جوارا لو أني أمتك لو أني أمتك في برازهم يوم بدر يمي بدر علي بن أبي طالب حمزة عبيدة لو ترعلتك الوليد بن عتبة شيبة بن ربيعة أغن عتبة بن ربيعة مرة لو ترعلتك أكر فسرتك آلت النراتك في برازهم يوم بدر. ولا شك ابن كثير رحمه الله فرق له، ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، سورة الحج من مكية يعني ما كادر تاكلنا تشيتين لقنا. ووقعت بدر بعد ذلك، بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكأن تكتشير إلا أن برازهم ما مبارزة جندرا من أول ما دخل في معنى الآية. آية أول ما نهر أصدر رد علينا مراي جندرا تكتشير سورة الحج من مكية تشير آياته وكان مدنية دروتكي مراي جندرا تشير نرسوها كأن تشير آية مدنية مدينة لشاكنا تنقنا ما بعيد مني أو أكي جنائي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.